أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه هي الفقرة الحوارية في حلقة الليلة من مصر الحرة في رمضان. أتشرف كثيرا أن يكون ضيفي فيها فضيلة الدكتور صلاح سلطان. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك دكتور، ومتشكر جدا على قبولك يعني دعوة البرنامج. أنا شاكر فضلك، يعني جزاكم الله خير. سعداء بلقائك. حضرتك بخير. الحقيقة أمامي العديد من الوصف لحضرتك من الوظائف، فمش عارف أقول المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولا عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ولا أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، ولا أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي، ولا أقول الأمور المتعلقة بالمراكز العالمية الخارجية الإسلامية. بارك الله فيك. إيه أحب الألقاب إلى حضرتك؟ أنا عبد لله. ما شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم. أولا الحمد لله على سلامة حضرتك وعودتك إلى مصر. سلمك الله. طبعا حضرتك كنت خارج البلاد في فترة طويلة، ورأيناك عدت يعني والعود أحمد الحمد لله إلى كلية دار العلوم، والحمد لله. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. كيف جارت عليكم بقى؟ كتير يعني مصر الحياة تنكرت لأبنائها بشكل شديد في حقبة يعني مصر الحكومة وليس مصر الدولة. مصر الدولة احنا يعني معجونين في ترابها وأرضها، وأنا فلاح بحب الأرض والسماء والمية. فالحقيقة يعني يمكن ناس كتيرة كانوا بيباركوا لهم لما يجيلوا عقد يسافر برا. أنا كانت يعني كان بيعرض عقود عشان أسافر، يعني أمشي، يعني كان رئيس الجامعة بنفسه اللي بيكلم عميد الكلية ويقول أنا جايب عقد للدكتور بس يمشي من البلد يعني. فالحقيقة يعني فعلا أنا قضيت الأيام وأنا خارج مصر كأن أنا فعلا سمك برا المية. ولما كنت باجي مصر رغم أن يعني كنت بعوق يعني كثيرا في المطارات، لم أنقطع عن مصر ولا سنة إلا وجيت مصر مرة أو مرتين. فأنا كنت في جولاتي كنت دائما أعمل محطتي بلدي وأنزل أشوف والدي ووالدتي وإخواتي وأهلي وإخواني وأحبابي في الله سبحانه وتعالى، رغم أن أنا عارف أن أتعرض يعني أروح في أماكن كثيرة استقبل في صالة كبار الزوار كرئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية أو يعني مستشار للوزارة أو ما إلى ذلك، إنما أروح يعني أدخل بلدي للأسف الشديد أدخل في العشش ويخدوني من المطار يدخلوني وبتحدث أشياء يعني غير يعني مقبولة لا عقلا ولا إنسانية ولا شيء، لكن ظللت متعلق بتراب مصر. وكان إخواننا اللي بيسافروا من هناك يقول لك إحنا زهقنا بعد أسبوع بعد 3 أيام. أنا كان أصعب يوم عليا ان يوم ما كنت مسافر، ولعلي في حلقة اخرى اجيب لك يعني رسالة كتبتها وانا خارج من مصر السنة الماضية، يعني بكيت في الطيارة وانا خارج فعلا بكاء شديد. جات المضيفة تقول لي في عندك شيء؟ قلت لها ابدا ما فيش حاجة، وكتبت مقالة بعنوان مفارقات بين الاشواق الربانية والاشواك الارضية. يعني ان شاء الله اجيبها ولعلنا نبقى نقراها مع بعض كده، هوت لان فيها نسمات ربانية كثيرة وفيها وصارت أحب مقالة إلي في كل المقالات اللي كتبتها. إنما يعني طبعا لعل المستمعين يعرفوا إن أنا ما قدرتش أدخل جامعتي إلا رغم إنه كنت جايب امتياز وعطاب شرف الأولى إلا بحكم محكمة، وقعدت 5 سنين برا الجامعة لأنه كنت رافع قضية مستعجلة، فأخذت 5 سنين بس. ده عشان مستعجل؟ عشان مستعجل. والـ5 سنين ديت يعني مرت عليها فترة كنت يعني بقرأ ليل ونهار صحيح، لكن كنت لا أجد 10 قروش عشان خاطر أن أنا أكل بها، لكن كنت أصبر صبرا جميلا. وكان بيعرض من أمن الدولة أن أنا أشتغل معاهم وتتعدل كل أوضاعي وأبقى شخص لي مكانة وحيثية في الدولة، لكن الله سبحانه وتعالى عانني وقلت لهم يومئذ هذه مهمات يرضى بها أي إنسان خسيس، إنما يعني أنا إنسان لو لم أكن متدينا أنا فلاح لا أرضى أبدا أن أنا اشتغل عميل ولا اشتغل يعني. كانوا بيطلبوا منك صراحة كده دكتور؟ دولت لم يتركوا يعني هم كانوا مفكرين يعني. كان هقول لك على موقف يعني بعد هذا الموقف يعني كنت بخطب في مسجد الرحمن في جزيرة الذهب، وجه المحافظ قالوا لي يعني ممكن تغير موضوع الخطبة، كنت عامل سلسلة عن اليهود في القرآن الكريم، فقلت لهم لا انتوا بدل ما تغيروا الخطبة الخطيب غيروا يعني بدل ما تغيروا الخطبة غيروا الخطيب، يعني دايما المحافظ يبقى معاه في البرتيتا بتاعته شيخ من اي حته من اوقاف ولا حاجه يعني فخليه هو يخطب يعني، فانما انا لا اغير لا مبدئي ولا خطبتي. فقالوا احنا مصرين انت اللي تخطب. المهم فرحت خطبته يعني في الخطبة الثانية، قلت لمحافظ الجيزة كان عمر عبد الآخر، قلت له يعني أنت مسؤول أمام الله، أجرك كذا إذا أحسنت، إذا فتحت بابك للناس الغلابة والناس المظلومين، ووزرك كذا إذا تركت الخمور وتركت الدعارة في شارع الهرم وفي محافظتك، أكثر يعني فساد موجود في بلد كلها موجود في المحافظة عندك، فيجب أن يكون لك موقف. المهم خلصنا والمحافظ يعني سلم علي بترحاب وعايز أي حاجة، قلت له ما أحتاج إلا لربي سبحانه وتعالى، وقام يتكلم كلمة، فلاحظت إن في واحد يعني بيلف كده، قلت له إزيك يا كابتن ولابس ملك يعني، قال لي ازاي عرفت ان انا ضابط؟ قلت له انتوا باينين يعني تفكرين. فقال لي يعني انا دي احسن خطبه سمعتها في حياتي. قلت له اشكرك. قال لي يعني انت شغال فين؟ قلت له في دار العلوم. قال لي دار العلوم دي بؤره. قلت له فعلا هي بؤره خير. قال لي يعني ممكن تشتغل معانا؟ قلت له اشتغل معاكم في ايه؟ قال لي يعني احنا عندنا طلاب في دار العلوم وفي الجامعه دماغهم ضربه وعايزينك تساعدنا انك انت تنورهم شويه بالفكر اللي عندك ده. قلت له بقى انا على المنبر بقول للمحافظ هذا الكلام، يبقى طالب عندي في الجامعه مش هوصل له هذا الفكر الوسطي الفكر المعتدل، انا دول ابنائي ابقى اشتغل معاهم من خلالكو، يعني انا بقى يعني انسان وضيع، فلازم تعرفوا ان في ناس كرام، اللي يقول على المنبر هذا الكلام للدكتور عمر عبد الاخر لا يمكن ان يكون من اللئام. فيعني انا طبعا حافظ اسم الضابط مش عايز اقول اسمه يعني، ما فيش داعي. لان يعني كفايه فضايح يعني. انما الحقيقه يعني فعلا وسامح الله الدكتور مفيد شهاب كان من يعني رؤساء الجامعات اللي اساءوا جدا الى التعليم كله والى جامعه القاهره، ويعني اعتقل، كان اول رئيس جامعه يامر باعتقال الطلاب من جوه الجامعه. دكتور مفيد شهاب طبعا اول رئيس جامعه بعد 30 يوم، وبعدين احنا طلبنا من نقابله نتكلم معاه، ما فيش طلاب طلب يتقابلوا، الاتحاد ما فيش، فاتعمل اضراب متدرج، كليه بدات في دار العلوم وانتهت الى الجامعه كلها. فهو ارسل لعميد الكليه وقال له انا عايز اتكلم مع الدكتور صلاح. الامن قال له اتفاهم مع فلان لعله، فعميد الكليه خدني وراح مع وكيل الكليه ورائد الاتحاد، دخلت عليه قابلني اهلا اهلا اهلا اهلا، انا بنت اختي عندك في درس الثلاثاء في جامع القدس في المدينه الجامعيه، بتقول انا منتظر الدرس من الاسبوع للاسبوع. قلت له الله يسامحها يا ريتها ما قالت لك. قال لي ليه؟ قلت له ما انت وقفت الدرس. قال لا انا بشوف المكان احسن. قلت له في احسن من المسجد؟ يعني افضل بقاع الارض. وطبعا هو كان بيمنع يعني، وكان وقفه عشان يمنع يعني، ومنعه فعلا تماما يعني. فجهز، قال لي انا مجهز لك قرار تبقى مستشار، انا كنت لسه مدرس، والمستشار ده لازم يبقى استاذ درجه يعني استاذ يعني. قال لي انت عارف ان في 12000 استاذ في الجامعه، وانا يعني جهز لك قرار تكون مستشار رئيس الجامعه للانشطه الطلابيه. قلت له شوف يا سياده الرئيس، حط القرار ده في درجك، انا رجل حاجتي من الدنيا كلها بسيطه جدا، انا يعني اسندك اذا كنت مع الحق، واكون مع الطلاب اذا كان الحق معهم، او مع الاساتذه اذا كان الحق معهم. انت عايز مستشار يبقى تحت جناح، وانا يعني اقبل ان اكون ناصحا لله، لا قرار مستشار ولا راتب ولا اي شيء، لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى نرتقي بلدنا وجامعتنا. جامعه القاهره فيها 250 الف طالب، يعني في 250 الف اسره، فيها 16 الف موظف، فيها 12 الف استاذ، فهذه امانه كبيره في رقبتك، كيف يعني تتحمل دعاء الامهات في السحر عليك وقد اعتقلت ابنائهم؟ في 30 طالب امهاتهم بتقوم في الصحراء تدعو عليك وعلى زوجتك وعلى اولادك وعلى اللي عينك وعلى رئيس الجمهوريه. كيف تتحمل هذا امام الله سبحانه وتعالى؟ فيعني الحقيقه انه يعني قال لي كلمه يومها، قال لي شوف انا الامن الدوله ضغط عليا وانا كذا. قلت له ده انا لو امن الدوله، لو انا بمكانك، انت استاذ وارقى مكان هي الاستاذ، لا يمنحها لك رئيس دوله ولا رئيس وزراء ولا اي احد، هذه مكانه علميه من جهدك وتعبك، انت استاذ اكاديمي، هذه ارفع منزله، كيف تقبل ان ضابط امن دوله عيل في امن الدوله هو اللي يمشيك؟ كيف وانت استاذ الجميع؟ قلت له انا لو امن الدوله هيجي يضغط عليا وانا موجود في منصب مثل هذا، هحطهم الاستقاله على حذاء قديم واقدم لهم الحذاء فيه الاستقاله. المهم يعني اتفقنا ان احنا نجيب الطلاب ونتفاهم على حل المشكله، وقعدنا 3 ساعات ونصف، وكان هذا بحضور الاستاذ الدكتور علي السلمي اللي هو الان نائب رئيس الوزراء، وإذا كان سمعني الآن يعني يا ريت عشان احنا نتكلم في حقه شوية دلوقتي. نعم. فالمهم يعني الدكتور علي السلمي الدكتور رئيس الجامعة قعد يتكلم ساعة ونص كلام كله ملخبط، والطلاب يتكلموا في 6 مبادئ 6 قضايا بينهم من رئيس الجامعة، ومع ذلك ظل متصلب. للأسف الشديد لم يحل المشكلة إلا يعني لغة عرضها حاتم أبو زيد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة. قال يا سيادة الرئيس أنا هقول حاجة، إحنا كجماعة إسلامية أو تيار إسلامي غير مسؤول عنها، لكن 30 طالب دول فيهم طالب أبوه رزقه بعد 15 عاما من العلاج ومن السعي ومن فابن، وبعدين ده ابن الوحيد وانتم معتقلين ابن الوحيد، وابوه جزار وحلف واقسم بالطلاق بالثلاثه اذا ابنه بيتجدد له 15 يوم تاني هيبقى رئيس الجامعه. واحنا طبعا ده ليس يعني بدينا دي مشاعر اب احنا ما نقدرش نسيطر عليها. كانت هذه الكلمه هي التي يعني حلت المشكله للاسف الشديد، ولم يكن تفاهم 3 ساعات وشويه لتجدي مع الدكتور مفيد شهاب. احنا شفنا الحقيقه صور مؤلمه جدا، مؤلمه من اهانه الانسان واهانه اهل العلم واساتذه الجامعات. نروح بره نلاقي تكريم ونلاقي حفاوه ونلاقي تقدير، نيجي بلدنا نلاقي، لكن الحمد لله ان هذه الحقبه يعني انتهت، ولا شك ان فلول هذا النظام ما تزال للاسف الشديد تلتف، ولا تتصور ان مصر يمكن ان ياتي لها يوم من الايام تحكم. اذا قلنا مبادئ الديمقراطيه اللي بتقول عليها يعني سيبونا سيبوا البلد اهلها يقولوا رايهم، اهلها يعني يحكموا اذا الناس عايزاهم، انما هناك وصايا لدرجه انك انت يعني بتسمع ناس يعني ما اعرفش يعني الى اي مدى فقدت صوابها وفقدت المنطق فقدت مصداقيتها. يقول لك ان احنا يعني لما نيجي نعمل يعني الدستور يبقى الرؤوس كل الناس تتساوى، اذا في حزب في 5 في 10 في 100 وانا سميتهم حزب 32% يعني 32 حزب في 100 3200، ويعني اكاد اقول يعني ال 32 حزب دولت يعملوا لهم بلاش جمعه خلاها السبت عشان هم بيحبوا السبت اكتر ولا يعني غيره، يعني يروحوا يوم السبت كده في اي حته ويورونا جمعهم كلهم. يجوا يعني احنا دعونا اول ناس للحوار. نعم. يأبون ان يدخلوا في حوار. يجوا على مائدة حوار هادئة، لا اعلام ولا غيره. يجوا يقولوا هم ماذا عندهم ويعرفوا ماذا عندنا. احنا قعدنا 30 سنة اعتقل مننا على الاقل 40,000 واحد. صحيح. 40,000 واحد من الاسلاميين وعذبوا تعذيبا شديدا جدا. انتوا كنتوا في السلطة وكنتوا مطبلين ومعرفش يعني كيف يتحول الانسان اللي كان بيطبل النظام دلوقتي يعني قلب واصبح ناس في الاعلام الرسمي. امس كان منافقا خالصا والنهاردة بيتكلم على الثورة وبيتكلم يعني وكانوا ضد الثورة وقلبوا تماما، وبعدين قاعدين يخدعوا الناس باشياء. المريض بياخد له فترة نقاهة، دول ما لحقوش ياخدوا اي فترة نقاهة. يعني قلبوا في 24 ساعة. فاحنا كيف انتوا كنتوا في الحكم وكان بايديكم كل حاجه، ماذا فعلتم لمصر غير الخراب والدمار والنفاق، وتركتم البلد فيها 4 جوانب رهيبه: استبداد سياسي، فساد مالي، تحلل اخلاقي، تخلف حضاري. 4 جوانب تشيب واحده منها لها الرؤوس. فانتوا عايزين ايه؟ بقالكم 60 سنة بحاكمين البلد. سيبوا الاسلاميين شويه ياخدوا مجالهم. الوزارات اللي اتعملت دي كلها اتاخد من كل الاحزاب، ما اتاخدش وزير من الاسلاميين. الوحيد اللي دخل في صياغه الدستور عملوا عليه شنه ورنه، مجرد ما لقوا له كلمه مش ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني كلمه عملوا منها فضيحه بجلاجه. فيعني احنا لا نوافق على هذه الكلمه قطعا، لكن يعني لما طلعت كلمة لا تدخل في إطار المحرم يعني زي ما هم بيعملوا، ومع ذلك عملوا منها قصة. الدكتور صبحي صالح؟ نعم. يعني في حالة تربص وفي حالة تعميم شواذ وفي حالة، فإحنا بنقول لهم تعالوا دي مصر دي بلدنا اللي عايزين نبنيها، وإحنا عايزين نبنيها بيكم معانا. إحنا لن نسعى إلى إقصائكم أبدا. أنتم فصيل موجود وأنا أذكر جيدا في نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة لما فوجئنا، وأنا أقول هذا الكلام للتاريخ أيضا، نعم. احنا فوجئنا في أواخر الثمانينات أن المجلس الانتخابي، المجلس مجلس أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، بعت لنا ورقة في سنة 78 يمكن 88 89، بعت لنا ورقة بيقول لنا اللي عايز يروح ليلة رأس السنة ب 15 جنيه الأستاذ الجامعي يذهب إلى أي فندق، يمكن أن يسكر ويزني ويأكل ويشرب ويفعل كل شيء ب 15 جنيه، يعني منحة من مجلس إدارة النادي لأنه كان أكثره كان شيوعي متحلل تماما. 15 جنيه اللي فيه أساتذة وفيه يعني دكاترة كتير ما عندوش شقة، عايز يتجوز خد دكتوراه ومش قادر يتزوج، بيجيبوا له ب 15 جنيه وكانوا بيجيبوا خمر يشربوها في قلب مجلس إدارة من فلوس. فقررنا كإسلاميين ندخل الانتخابات، دخلنا بقائمة 9، نجحنا أمام الشيعين والحزب الوطني. لما جم الإخوة يعينوا 3، مجلس القانون بيقول 9 وتعين 3، فبعض الإخوة حقيقة كانوا بيقولوا نعين 3 من الإخوة، إنهم كفاية إخوة، إحنا نعين حد من المسيحيين لأنهم فصيل موجود في البلد لهم حق إن هم يشاركوا، واحد من الحزب الوطني لأنه برضه موجود، واحد من الشيوعيين، وممكن يكون واحد منهم حد من دول يكون امرأة، بحيث ان احنا ناخد حتى المرأة في الاعتبار. وتعين 3 امرأة وكانت يعني مسيحية، وعينة واحد من حزب الوطن وواحد من الشيوعيين. نحن لم نقصي احدا، النقابات خدها الاسلاميين، وكان دايما النقيب بيتركوا واحد من حزب الوطني ولا واحد من مالوش انتماء هو اللي موجود. احنا لنا تجارب في التعامل السياسي. ليه يعني هذا التخوف؟ هذا التخوف اللي أمريكا عمالة تنفخ فيه، وإسرائيل عمالة تطير يعني كل والفضائح بجلاجل الآن على قضية الإمداد. أنا كنت في فرنسا وسامع يعني أرقام مذهلة على حجم الدعم لمن يتبنى 4 أشياء. أي واحدة يتبنى 4 أو واحدة منها. رقم 1 التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن هذا العالم البغيض صار خادما ذليلا، كما قال إبراهيم لينكولن زعيم أمريكا منذ يعني أكثر من 80 عاما، احذروا اليوم أيها الأمريكان الذي تكونون عبيدا عند اليهود في شركاتهم تعملون بالليل والنهار بينما يحصد كل الغنائم يهودي يجلس يفرك يده طربا أنه استعبدكم جميعا. هذا مش واحد مسلم ولا واحد، هذا رئيس دولة أمريكية أعلن هذا من قبل، لكنهم في كل مرة لا يعقلون. نعم. فبيقولوا اللي هيمشي في مشروع التطبيع مع الصهاينة، اللي هيمشي في منع الشريعة الإسلامية أن تكون هي المصدر الأساسي للتشريع، اللي هيمشي في مشروع منع الإسلاميين أن يصلوا إلى الحكم، اللي هيمشي في مشروع النظم هيئة الأمم في موضوع المرأة والجندر وتحلل المرأة، اللي هيمشي في 4 مشاريع، الخزانات الأمريكية والأوروبية والصهيونية مفتوحة له على مصراعيها. نعم. للأسف الشديد وفي وكالات هنا مكاتب، وأنا بأدعو المجلس العسكري أن يغلق هذه المكاتب وأن يعتبر هؤلاء عملاء وأن يحاكم هؤلاء. ما هي هذه المكاتب؟ مكاتب بتروح تقدم مشروع أنك أنت عايز تخدم الديمقراطية تاخد معونة أمريكية. وكلينتون اللي هي مكاتب اللي أنا عملنا 60 اليو اس ايد ولا 60 مليون، لما تقول 60 مليون معناها أن فيه مليار موجود. احنا كفاية عمالة، احنا يعني ال ال ال الجوع للركوع، اللي شغل مشروع باموال من برا. احنا الاسلاميين لو واحد قالوا يعني اي مبلغ لجمعية خيرية عشان يطعم الايتام حيث تتخلى الدولة عن ايتامها، جمعية واحدة من جمعيات الاسلامية بتكفل 700,000 طفل يتيم، جمعية واحدة من الجمعية الشرعية بشكل محدد. احنا كنا بنخاف نقول هذا الكلام قبل الثورة. 700,000 طفل يتيم، لو جه قرشين لهؤلاء الايتام الغلابه يعملوا عليها يعني تمويل خارجي دنيا والناس عارفه بشكل جيد ان يعني وبتيجي من من من من بعض الدول العربيه والاسلاميه، مش يعني يعني احنا في موقف الحقيقه لابد ان نعود الى اصول المواطنه. نعم. اصول البلد محتاجه ايه؟ البلد محتاجة في هذا الوقت. بس هذه المرة دكتورنا ما هياش المواجهة مع الطوائف الاخرى بقدر ما هي المواجهه مع الحكومه نفسها. لا، لما الدكتور علي السلمي يعلن بنفسه عن ان مجلس الوزراء اعد اللجنه لتشكيل يعني عفوا اعد اللجنه لاصدار المبادئ الحاكمه للدستور ومبادئ فوق الدستوريه، هنا الكلام مش مع الطوائف، الكلام مع الحكومه نفسها. الحقيقة يعني اليوم أنا تكلمت مع الدكتور علي السلمي يعني في هذه المسألة، وقلت له يعني هذا الكلام معناه إن في يعني الجمعة اللي حصلت ديت ولكنها موجودة. يعني كانت بتقول إن إحنا لابد أن يحترم الانتخاب الوحيد الذي تم خلال 60 عاما بشكل نزيه. إحنا في انتخابات حصلت، هذه الانتخابات 74% قالوا ان احنا عايزين الدستور، عايزين الانتخابات اولا. نعم. يعني الان لما انا اشهد الله ان انا ساكون راضيا جدا لو ان الشعب كان انتخب، انا كان رايي ان الانتخابات اولا، لو ان مجموع الشعب قال الدستور اولا كنت هبقى راضي خلاص، ما دام انتخابات نزيهه والشعب عايز كده احترم راي الاكثريه. انما لماذا تأتي هذه الأقلية وتفرض رؤيتها إلى درجة أن عصام الدكتور عصام رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، لما يجي يعين وزير المجموعة اللي هي 32% ديت يقول لك يجي يقسموا اليمين الدستورية اليمين قدامنا هنا في التحرير وقدامنا احنا، يعني صرتوا أوصياء على البلد كلها والدنيا الأخرى اللي موجودة ديت في اللي شفتوا بعضها مش كلها. لو اراد الاسلاميون كما قال اخونا الدكتور صفوت حجازي ان هم يطلعوا ويستعرضوا قوه بالفعل، احنا مش هنطلع اقل من 20 مليون. مش هنطلع اقل من 20 مليون في الساحات الجمهوريه كلها. انما احنا يعني كان يراد ان يا ناس يا اللي بتوزن المواضيع بالرؤيه حتى الديمقراطيه العاديه الليبراليه بتاعتكم، احترموا ان في معاكم ناس يعني عندهم رغبة ان يعني يحكموا بالاسلام، والاسلام الذي لا يقصي لا مسيحي ولا ليبرالي ولا شيوعي ولا اي احد على الاطلاق. وبعدين زعلانين من بعض الناس اللي هاجت وصاحت وكده، انا عايز اقول ان انتوا ابعدتوا الاسلاميين ان هم يوجهوا الشعب، فطلع هذا الشعب بعاطفة. ليس المسؤول فقط هو من يعني هذا الذي صيح وقال احنا هنقفل كل حاجة، لأنكم منعتونا سنين طويلة. أنا لما كنت أروح أخطب في مسجد كان الإمام بيتفصل، أو الخاطرة بعد أي صلاة الإمام يتنقل. أنا في شهر واحد اللي بدأت فيه الثورة في أوله كنت في القرية، جالي الشباب قالوا لي عايزينك تيجي تقول درس في المسجد ونجمع لك الشباب يسمعوك، يعني ابن البلد ومش طايلينك والناس بتشوفك في التلفزيون ولما بتيجي تقول تعالوا هنا قدام باب البيت أهلا وسهلا بيكم. انما انا بروح ادي خاطره في جامع بيتنقل الامام، مش عايز اضر الامام. قال والله عندنا امام زهقان من الجامع وعايز يتنقل، تعالى يعني اخبطوا كلمتين خليهم ينقلوه، هو انت تبقى خدمته. اذكر فيه بقى. فيعني فما رحتش طبعا عشان ما اضرش الامام يعني. يعني شوف النقله من هذا الوضع. الحمد لله اليوم انا كنت في مسجد عمرو بن العاص ما شاء الله بألقي خاطره يعني التراويح في وجود الشيخ محمد جبريل يعني الحمد لله رب العالمين. فبقول ان انتوا حجبتونا ما تلوموناش، ان في ناس ممكن يكون افكارهم شديده، انتوا تلوموا انفسكم ان انتوا حجبتم تيارا معتدلا واودعتم من السجون في السجون. يوم ما كنا في ابو زعبل دخل علينا اللي هو محمد الوكيل وبعدين بيسال بيقول انت مين؟ سالنا واحد واحد من 34 واحد في زنزانة 4 متر في 5 كان الواحد فينا في أبو زعبل. سنة كام كده؟ كان في سنة 78 في انتخابات ال، فكان الواحد بيقول باسمك اللهم أحشر جنبي وباسمك اللهم أنزعه، مفيش حتة تتحرك فيها، حمام واحد مكشوف مفيش باب. استغفر الله. فخدنا جلابية من جلابيبنا وعملناها، طبعا ما عندكش لازق ولا عندك بتتسرب بأي طريقة عشان تعمل ساتر على الباب. قذارة يعني لا أخلاقية ما لها حدود أبدا على الاطلاق. دخل لهم حوت من الوكيل انت مين؟ قالوا انا نقيب الاطباء في المنوفيه وانت مين؟ قال له انا نقيب المهندسين في المنوفيه. انت مين؟ الهيئه الهندسيه كلها، كل مهندسي مصنع الغزل والنسيج في شبين الكوم كله كان موجود معانا في الله. مفتش اللغه العربيه، مفتش الرياضيات، مفتش البتاع. انا كنت حيا الله مدرس مساعد. فقال ده انتوا يعني احسن ناس في البلد، ايه اللي جابكم هنا؟ وانا تسالنا احنا؟ اسال الدوله التي يعني تحرم البلد من يعني خيرات ابنائها. فده الوضع، انتوا اللي صنعتوا هذا المناخ. اذا في تشدد في مصر الحكومه هي التي صنعته. وانا قلت لاحد اللواءات ايضا في امن الدوله، قلت له اول حاله قتل لضابط شرطه انتم سببوها. ضابط في الفيوم جاب زوجة واحد من اخواننا في جماعة الجهاد وعراها تماما امام زوجها. مش عايز اقول بقية اللي حصل، لان امن الدولة هذا الجهاز القذر الذي فعل بالناس الافاعيل يجب ان يحاكم عن بكرة ابي. لم يحاكم احد. انا كنت اتمنى ان ارى مع حسن مبارك نوعين من الناس، عمر سليمان كنت اتمنى اشوفه في القفص، هذا اخبث رجل بعد حسن مبارك، وهو صاحب كل عمليات تجيير مصر كلها لحساب اسرائيل. رقم اثنين كل مسؤولي جهاز امن الدوله من اول ما بدا هذا الجهاز. عروا اختنا وفعلوا ما فعلوا، فاقسم زوجها ان خرج ان يقتل هذا الضابط. انا كرجل شرعي بقول عنده حق. وانا بقول هذا الكلام للكاميرا وانا متحمل مسؤوليه هذا الكلام لان انا دارس فقه. وانا قلت للضابط يومها انا لو حد نظر لزوجتي استحل دمه. نظره يعني انتوا بتدخلوا على الناس بتعملوا الافاعيل. ما تقوليش ان انا تيار اسلام ولا اخوان ولا سلف ولا غيره، انا انسان. من قتل دون عرضه فهو شهيد. اصون عرضي بمالي لا ادنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. المال ان اودى احتال فاجمعه، ولست للعرض ان اودى بمحتال. ده صاروا مدرسة بيعلموا الناس في تونس، بيعلموا الناس في اللي راحوا اعتقلوا الناس في سلطنة عمان في 95 ضباط أمن دولة المصريين. اللي راحوا الإمارات يعتقلوا الناس أمن دولة مصريين. اللي بيروح زكي بدر كان مستشار في السعودية مستشار بعد ما طلع من الوزارة، وبيطلعوا كلهم مستشارين في الخليج وفي غيرها. بلاء الحقيقة. احنا بقينا مع مصدر تصدير للظلم وللطغيان، ما كناش مصر بالشر بتاعنا لابنائنا. يا اخي الكريم يعني دول ما سابوناش بره. صحيح. انا وانا رئيس جامعه في امريكا بعت لي وزير التعليم العالي في البحرين درجه اولى، تذكره درجه اولى كضيف دوله من الطراز الاول. يعني تروح عندك اتنين سائقين وحراسه واخبار بتيجي على التلفزيون والمحاضرات كلها بتتغطى. انا كنت خجلان من هذا لان انا لا استحق كل هذا حقيقه. وبعدين سالت معالي الوزير، قلت له يعني بصراحه قول لي ايه يعني انتوا عملتوا معايا شيء يعني. قال لي احنا بنعتذر لك، هذه رساله اعتذار، لان انت جيت 3 سنين الى سلطنه عمان قدمت لها ما لم يقدمه من اتى الى هذا البلد 20 عاما. انت شاركت في مشاركة فعالة وكنت الدينامو الأساسي في تأسيس كلية شريعة وقانون، وعملت كتابين لمرحلة الثانوي، وعملت أبحاث، عملت في ال3 سنين 6 أبحاث أكاديمية ألقيتها للأساتذة، ووقف الأستاذ يعني عميد كلية التربية والعلوم الإسلامية قال أنا أشهد أن هذا أعمق مستوى علمي أسمعه في هذه القاعة منذ إنشاءت جامعة السلطان قابوس. ونقل هذا الكلام لمعالي الوزير، قال كلاما آخر لا داعي له، قال مصر هي التي طلبت انهاء عقدك في سلطنة عمان. ولذلك اكرمه فضيلتك في البحرين. الحقيقة يعني يشكر اهل البحرين فعلا. هم يعرفون جيدا يعني تاريخي ويعرفوا كل شيء، لكنهم يعني فعلا يعني قوم اصحاب سماحة واصحاب مروءة، يعني اشكر لهم هذا ولا انسى يعني فضلهم حقيقة. نعم. والله يشهد ان مع هذا لم أكتب يوما ولم أقل يوما إلا ناصحا أمينا، نصيحة كما أقول لهم دائما، ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. عملت مستشارا لكن يعني يشهد الله لم يمر موقف واحد أخجل منه بين يدي الله يوم القيامة. الحمد لله. فضل الله. لكن حضرتك حوارك مع الدكتور علي السلام انتهى على ايه النهارده؟ انتهى قال خلينا نتقابل ونتكلم ونشوف يعني الـ الامور. احنا عايزين نفتح حوار مع الكل والكل يشوف يعني نشوف الرؤيه الوطنيه. قلت له يعني ارجو ان يكون هناك اقصاء لاي تيار اسلامي قبل ما تحطه يعني مبادئ او تحط اي شيء. خلينا نشوف يعني يبقى في حوار. هو ينفع حوار على شيء تم الاستفتاء عليه؟ انا في الحقيقه يعني لم اكن اتمنى يوما ما ان الحكومه تاخذ قرارا على خلاف اراده الشعب في مجمله. احنا بعد الثوره لازم الناس تفهم ان بعد الثوره اليوم على سبيل المثال كنا بنراجع المذكره اللي جايه من وزير التعليم في مجلس قسم الشريعه الاسلاميه وحاطين ان المعيدين لهم 10% من المعيدين فقط هم اللي ينتخبوا. معايا دكتور وسام؟ نعم. 10% فقط اللي ينتخبوا العميد، رئيس القسم والعميد. يعني قلت لهم اللي صنع الثوره هم الشباب. ما فيش حد من كبار الشيوخ والعلماء والجماعات صنعوا الثوره، اللي صنعوا الثوره في البدايه هم الشباب. جاء الجميع فشاركوهم بعد ذلك، ثم كانت صناعه الثوره شعبيه لكن بدات بالشباب. أيعقل ان يصنعها الشباب ثم نختزل يعني الأهلية هؤلاء الشباب في 10%؟ قولهم أنتوا أهليتكم عندنا 10% بس. وأنا أدعو وزير التعليم حقيقة أن يقيم اعتبارا لهؤلاء المتفوقين المتميزين، دول زبدة البلد. وكل أستاذ كان في يوم من الأيام معيد ومدرس مساعد. أن يكون له حق، إذا كان اللي سنه 18 سنة من حقه أنه ينتخب رئيس الجمهورية، ومن حقه أنه ينتخب رئيس منتخب عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى وعضو مجلس محلي. فلماذا جعلتموه في جامعته اهليته 10%، واخد 10% من الاهليه فقط؟ 18 سنه بيبقى عمره زي صوته زي صوت اكبر استاذ في في في البلد. القوانين كلها كده. فلماذا تحقرون ابنائكم وهم دول الشباب اللي هيحكموا الامه بعد كده؟ في تركيا خلوا عضوية مجلس البرلمان 25 سنة وهنا هيغيروها أيضا وده جيد. طيب إذا عندنا معيدين ومدرسين مساعدين 30 و35 سنة، يعني ده غير راشد عشان يعرف يختار رئيس القسم وعميد الكلية؟ طبعا أنا عارف السبب، لأن السادة الأساتذة اللي قاعدين ومتنمرين للكلاسي هو مربط مع الأساتذة اللي زي يقول لك العيال ديت ما يعرفوناش. طب ما دول طلابكم اللي في الكليه اللي انتوا درست لهم. لكن اللي متنمرين هؤلاء عارفين ان هم مكروهين من هؤلاء بشكل واضح تماما. فيعني الحقيقه ليست لا لمصلحه الكليه ولا الجامعه ولا شيء. احنا محتاجين نتحاور بشكل هادئ وواضح كيف نبني بلدنا من جديد. انا كنت اتمنى الحقيقه ان رغبه الاغلبيه من الشعب ان احنا ندخل على الانتخابات، والانتخابات يجي يبقى في درجه ثانيه من يعني انتخابنا درجه اولى. مجلس النواب المنتخب بشكل نزيه هو يختار لجنه دستوريه، لجنه دستوريه تفكر بطريقه استقلاليه، ما تجيش تعمل عليها وصايه من الان وتعمل عليها تخوفهم. ليه تخويف مستمر؟ خلي يعني بالكم لحسن الفصيل هيسيطر على البلد. يعني انا يعني اريد ان اسال هؤلاء سؤالا واضحا تماما. انت بقالك 30 40 سنه كل الابواب مفتوحه لك، واحنا 30 40 سنه كل الابواب مقفوله لينا. متى تكون جاهزا؟ يعني لماذا لم تكن جاهزا يوما ما؟ كثير من الكتاب اللي كان بيكتب لانه زي ما بيقول الدكتور محمد عماره ان هو لو قطعوا خط التليفون اللي هو يعني الكرسي يعني بتاعه لن يقرأ له أحد. كان يفرض ناس في التلفزيون، يفرض ناس في الصحافة يكتب صفحة كاملة. ده لو اتشال من الوظيفة اللي بياخد عليها من دم الشعب لن يقرأ له أحد. والكتاب الإسلامي هو أكثر كتاب يباع. يعني كفاية أن أنتوا لن تكونوا يوما ما تحترمون هذا الفصيل الكبير جدا ممن يريدون أن يحكموا بالإسلام. مع ذلك أنا عايز أقول الإسلام الذي نريده ليس إسلام قطع الأيادي والباس النساء النقاب من أول يوم، وليس هو إن احنا هنجرجر الناس للصلاة في المسجد، لا. احنا عايزين جو فيه حرية، يبقى لنا فيه إمكانية إن احنا نعلم الناس، لأن أنا لا أرضى حقيقة يعني نكاتب مقال الأسبوع الماضي ونشر في جريدة الشرق القطرية بعنوان مفارقات بين القدرة والصلاحية، قلت جمعة لم الشمل يعني كان عندي فيها يعني حالة من الفرح وحالة من الخوف، حالة من القلق وحالة من الرجاء، وقلت ان احنا انا اخشى ان اخواننا الاسلاميين يتصوروا ان احنا بهذا العدد خلاص يعني خلينا نحكم البلد بكل يعني جوانبها ونطبق كل الحدود. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع في مظاهرة هو والصحابة وطافوا حول الكعبة في 360 صنم لم يكسروا صنما، لكن البراعة انهم قعدوا بعد الحادثة دي 16 سنة يقنعوا الناس بترك الاصنام، والرسول انتصر في بدر لم يذهب ليحطم صنما واحدا، لم يرسل كتيبة لتحطم صنما واحدا، لان البراعة ان تحطم الاصنام في عقول وقلوب الناس بالاقناع، ان نقنعهم لا ان نقمعهم، لانك انت عندما تقمعه لا تقنعه هيروح يعمل الصنم في البيت، عندما تمنع الخمر في الساحات وفي الفنادق هيروح يشربوها في قعر البيت، ونحن نريد ان ننقذ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الحديث رواه الامام البخاري، مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش تتقاذف فيها وانا اخذ بحججكم الى الجنه وانتم تتفلتون مني. احنا عايزين ننقذ الناس من النار، عايزين ننقذ الناس من يعني الشقاء الدنيا، عايزين نصنع اطار حضاري تبقى مصر الحضاره ومصر النور والهدى، مصر العلم والعلماء، مصر الفكر والثقافة. مش يجي مسؤول ثقافة 25 سنة وزير الثقافة لو إنك اختبرته في أدنى درجات الثقافة لن يستطيع أن يجيب الاسم فاروق حسني، وأنا معرفش اسمه مش جاي ضمن المتهمين ليه. هذا الرجل كان بيعلن على الملأ أنا مش متزوج، لأن اللي بيتزوج بيعيش مع واحدة، إنما أنا براحتي. لما 25 سنة أمين عام الثقافة جابر عصفور اللي الرئيس عينه وزير في حكومة آخر حكومة أحمد شفيق، الدكتور جابر عصفور له كتاب هوامش على دفتر التنوير، أنا عايز شبابنا يروح يقراه، حط على النت دلوقتي جابر عصفور هوامش على دفتر التنوير وشوف ماذا يقول عن الله سبحانه وتعالى، أن الله كان الله رمزا ثم صار رمادا، صار أرضا متخمة بالبترول، صار رزمة دولارات. الله جل في علاه. جابر عصفور يقول النقل اللي هو القرآن والسنة يقمع العقل، النقل ردة إلى الوراء. جابر عصفور لما راح اليابان ورجع بيسألوه في الوزارة بيقولوا له أنت إيه أحسن حاجة عجبتك في اليابان؟ قال الإله بتاعهم نايم إزاي إلهكم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. عايزين بقى هم دول اللي يبقوا هم اللي بيحطوا المبادئ فوق الدستورية وتحت الدستورية وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، عايزين هم دول اللي يقودوا حركة التنوير في مصر، عايزين هم دول اللي بعد هذه السنوات وهم في أعلى سلم الثقافة خلوا مصر فيها 33% أمية ما قبل 2000 سنة في اليونسكو، ما قبل سنة 2000 الأمية الجهل بالقراءة والكتابة، ما بعد 2000 الجهل بالكمبيوتر، لا دلوقتي هم قعدوا في الثقافة 30 سنة و 33% مصر لا يقرؤون ولا يكتبون. عايزين تعملوا ايه في مصر اكتر من اللي عملتوه فيها؟ كل الصلاحيات كانت عندكم، اعطونا فرصة نصلح بلدنا، اعطونا فرصة نعلم الناس دينها، اعطونا فرصة المساجد التي اغلقت حتى في الاعتكاف اللي كان يعتكف لازم ياخد اذن من امن الدولة، أعطونا فرصة. يعني في كثير من الخطباء لا يمكن على الإطلاق لو واحد فيهم كان في نظام تعليمي صحيح لا يمكن أبدا كان يسمح له أن يكون على أكبر المنابر. أعطونا فرصة أن احنا نختار مجلس، هيئة كبار العلماء تختار شيخ الأزهر وتختار المفتي. أين صوت الشيخ الأزهر؟ أنا أناديك يا شيخ الأزهر، أبنائك في سوريا خاطب شيخة، خاطب المفتي الذي فتن الناس وساند النظام بشكل بشع جدا، خاطبه، ارفع السماعة وكلمه، قل له حرام أن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أنت شيخ الأزهر للأمة، ارفع السماعة وكلم جزار الأسد، قل له حرام عليك تخلي الناس تسجد لصورتك، حرام عليك أتباعك وأزلامك وجنودك يهتكوا أعراض الحرائر، حرام عليك تخلي الناس يقولوا لا إله إلا بشار، حرام عليك إن أتباعك يمشوا في الشوارع وتجمعوهم ويقولوا يا الله حلك حلك، ارحل خلي بشار محلك. نعم. ماذا ستقول يا دكتور علي جمعة لله يوم أن تلقاه؟ لماذا لم تحدث المفتي نظيرك وقد التقيت به مرارا في لقاء المفتين؟ احنا محتاجين يعاد النظر في كل هذا حقيقة. أنا لو أحداث سوريا، أنا يعني أنا الساعات القليلة اللي أنا بروح أنام يعني شبه مغمى عليا، يعني أنام غلبة من الألم والحزن على ما يجري في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وقيادتنا الإسلامية وقيادتنا الحكومية ما بتعملش شيء. ذبال. دكتور نبيل العربي، الرجل الذي قدرناه وكان له رأي رائع جدا في غزة وفي وإن لا يجوز للدولة حتى أيام حسني مبارك، حقيقة كان رأيه إن ما يحدث مع غزة هو جريمة إنسانية، جريمة لا تجوز، وأن مصر انحازت فقط إلى معاهدة السلام ونسيت كل اتفاقاتها الدولية، وأنه لا يجوز إنها تبني جدار ولا إنها تشارك في الحصار. ومسك وزير فترة محدودة عمل قضية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، يشكر ويؤجر، لكن يروح عند بشار ويعلن من عند بشار إن هو عنده، بشار عنده مشروع إصلاح جاد، ويعلن هذا من هناك، وأن ليس هكذا تسقط الأنظمة. يعني والله تحتاج إلى توبة يا دكتور نبيل. توبة ما بقولش إن خرجت من الدين، لا، بقول إنك ساندت نظاما قاتلا، نظاما علويا خارجا من الدين، اللي يخلي الناس تسجد لبشار ما دي حاجات قطعية. يعني لو جبت طفل هيقول لك الحدوتة، يعني طفل هيقول إيه هي الحدوتة. فإحنا أنا خجلان عندما ألقى الله سبحانه وتعالى علماءنا ليه ما يتجمعوش بالعمائم، يروح عند السفارة السورية وهي في شارع في الدقي، في قريبا ميدان الدقي، ويقف ويصر العلماء على طرد هذا السفير، سفير دولة مجرمة، حكومة مجرمة. لماذا لم يفعل العلماء حتى الآن هذا؟ لماذا تبقى التيارات الإسلامية تقدم فقط ما يسمى تحلة القسم أو ضرر للرمادي في العيون من أجل إخوان في ليبيا وفي سوريا؟ لو إحنا في هذا القمع الرهيب جدا، دبابات يا جماعة بتحاصر ذي الزور طول النهار، تضرب شبيحة، عمالين بيشدوا الملابس كاملة على النساء، وبياخدوا نساء ويخلوهم يخدموهم وهم عرايا، ويطلقونهم بعد أن يهتكوا أعراضهن، يطلقونهم في الشوارع عرايا، في نساء قتلت نفسها عشان ما تمشيش في الشارع عريانة. حمزة الخطيب اللي خدوه وعذبوه، وكم من حمزة المقابر الجماعية، احنا أمام جرائم إنسانية، قتل مسلم يا جناس. رسول صلى الله عليه وسلم يقف أمام الكعبة ويقول والله ما أعظمك وما أشد حرمتك، ولكن حرمة المسلم عند الله أشد. ماذا سنقول لله عز وجل؟ اللهم إني أشعر إليك في هذا الوقت رمضان أن تقسم ظهر بشار الأسد والقذافي وعلي عبد الله صالح وزبانيتهم أجمعين. اللهم قد عاثوا في الأرض فسادا وأنت لا تحب الفساد، يا قوي يا متين، يا من بيده الأمر كله علانيته وسره، يا من أهلكت عادا وفرعون وثمود. اللهم يا من أهلكت عادا وفرعون وثمود وقوم لوط، اللهم زلزل عروش الظالمين في الأرض أجمعين، وأولهم جزار الأسد والقذافي وعلي عبد الله صالح. اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم أنت أعلم بفسادهم وأنت لا تحب الفساد، يا رب الأرباب ويا قيوم السماوات والأراضين. اللهم إن إخواننا ضعفاء فقوهم، أذلاء فأعزهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم قد قطع عنهم الطعام والغذاء والماء والكهرباء في شهر رمضان. يا ربنا إنا نوقن أن لك حكمة فيما يجري، لكن عافيتك هي أوسع لنا، لكن عافيتك هي أوسع لنا. يا رب الأرباب، يا قيوم السماوات والأراضين، يا رب يا رب يا ربي يا ربي، إنني أخجل أن ألقاك وأنا صامت على ما يجري في سوريا، في ليبيا، في اليمن. يا ربنا ورب كل شيء، يا ربنا ورب كل شيء، يا ذا الحول والطول، يا قاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يا من بيده مقاليد كل شيء، يا رب السماوات وما أظلل، يا رب الأراضين وما أقلل، يا رب الرياح وما ذرين، يا رب الشياطين وما أغوين، يا رب البحار وما حوين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم اقسم ظهر بشار الأسد وجنوده أجمعين، اللهم اقسم ظهر القذافي وجنوده أجمعين، اللهم اقسم ظهر علي عبد الله وجنوده أجمعين، اللهم اقسم ظهر الصهاينة والمعتدين. يا قوي يا متين، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، إنا عبادك وقفنا ببابك وتذللنا على أعتابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ارحم اللهم ضعفنا، اجبر اللهم كسرنا، استف سخائم نفوسنا، اهدنا واهد بنا، قو في الحق عزائمنا. يا ربنا نسألك يا ربنا أن لا تميتنا حتى تشفي في أعداء الإسلام ظهورنا صدورنا. اللهم اشف في أعداء الإسلام صدورنا وأذهب غيظ قلوبنا. اللهم لا تميتنا حتى نشهد تحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين. يا ربنا ورب كل شيء، قلت في كتابك ادعوني استجب لكم، اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة. صلي اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم. من حر مصر الثالث.